الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لما ذكر الله جل وعلا ما امتن به على عبده ونبيه داود عليه السلام، وكان داود عليه السلام ذا أي قوة في الجسم في العقل في العبادة في طاعة الله تعالى، يقوم الليل ويصوم النهار، يقوم من الليل وينام ويصوم ويفطر، وقد أثنى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على عبادة هذا العبد الصالح داود. ويكفي أن الله جل وعلا وصف داود عليه السلام بأن داود أواب رجاع إلى الله أنيب إليه منصاع لأوامره، وذكر جل وعلا أن مما امتن به على هذا العبد الصالح داود النبي الملك سخر الله له الجبال يسبحن معه والطير، والطير إن سمعت تلاوة داود وهي في سيرها في السماء تقف وتصغي لقراءة داود الزبور. وقد أعطى الله جل وعلا مما أعطى داود حسن الصوت، وقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ليلة على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو يصلي ويقرأ، فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة أبي موسى ووقف مليا عند أبي موسى، ولما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فداود عليه السلام كان حسن الصوت عندما يقرأ كتاب الله الزبور. ذكر الله جل وعلا أيضا أنه قد شد ملكه وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، ملكه ملك قوي، جمع الله تعالى كل شيء ينبغي أن يكون في الملك، وآتاه الله تعالى الحكمة النبوة، العقل، الفهم الثاقب، وأعطاه الله تعالى فصل الخطاب، كان ذا حجة قوية وبلاغة متينة، صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا العرض الذي عرضه الرب جل وعلا إنما يريد من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر ويصابر. فهذا الملك الرسول يهود داود عليه السلام أوذي في الله وصبر، ولذا قال الله لنبينا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، وذكر الله جل وعلا ما امتن به على داود. ومع ذلك يبين الرب جل وعلا ما جرى لداود. داود جرت له قصة، هذه القصة عجيبة غريبة. داود في داره محرابه يقوم الليل ينام ثم يقوم عليه الصلاة والسلام، وإذا بخصوم دخلوا عليه ليلا يريدون أن يتقاضوا، وهذا الوقت ليس بوقت الفصل في أمور القضاء. داود يجلس نهارا وهو نبي ورسول ملك ينظر في أمر أمور الرعية، خصوم أتوا إليه ليلا وتسوروا محرابه، دار غرفته التي يعبد الله تعالى فيها، ودخلوا على داود ففزع منهم، أصابه خوف شديد لأنهم اقتحموا داره ليلا خشي أن يكونوا يريدون اغتياله، يريدون قتله. فلما دخلوا عليه قالوا لا تخف، لأنهم رأوا منه آثار الخوف، وهذا الخوف الذي خافه نبي الله داود من نوع الخوف الذي يسمى الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي لا بأس به، وكلنا يخاف هذا الخوف، وإنما الخوف المنهي عنه أن يخشى من غير الله كخشية الله. أضرب لكم مثل، آتي إلى قبر، أدخل على إنسان يرجى فيه الصلاح، يقال له ولي، إذا دخلت عليه يدعوني الناس بأن يسجد له، انتبه إن لم تدخل ساجدا يقتلك، يفنيك، يبدله. فأخشى أن أدخل وأنا قائم، لأن هذا ولي وصالح، إذا ما ركعت، إذا ما سجدت، إذا ما قبلت ركبتي، إذا ما قبلت قدمي يفتك بي. أنا أقول طالب علم لا يخشى إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا يرجى إلا الله. يقول لي قائل لا لا تقل، انتبه، الأولياء يخشون، الموتى يخشون، لا تعترف فتنطرد. هذه خشية ليست بخشية طبيعية، وإنما هذه خشية نخشى المخلوق كخشية الله أو أشد خشية، والله نهانا عن هذه الخشية. المقبور لا يعلم من حالي شيء، المقبور يجب علي أن أقدسه وأحترمه كما أنه يجب عليك وعلى كل مسلم، ولكن احترامنا لا يبلغ إلى درجة احترامه وخشيته ويعطائه ما يستحق الله. ويا إخوان، لا أحد إلى أن قيل الكلام، كلكم يقف عند مقابر وكلكم يرى ماذا يجري عند المقابر من نذور، من سجود، من ركوع، من طلب، من إعطاء المقبور حق الله. فإذا قال قائل هذا الكلام قلنا له اسكت احذر، والله رقبتك فتتها. إن تكلمت مثل هذا الكلام يثني أولادك، يصيبك كذا وكذا وكذا، لأنك تكلمت على هؤلاء. أنا لا أتكلم على هؤلاء، أنا وأنت يجب علينا أن نعرف الخلق ما يستحق الله، وأن ما يستحق الله لا يصرف لغير الله. نريد أن ننقذ البشرية من البلاء التي هي فيه. إننا نخاف من غير الله أكثر مما نخشى الله، والله نهانا عن هذا الأمر. أتخشون أن الله أحق أن تخشوا؟ يجب علينا أن نخشى الله الذي أمات وأحيا، والذي يعطي والذي يغني والذي يقني والذي لا تخفى عليه خافية. وأما جميع الخلق فهم خلق الله يتصرف فيه من الله جل وعلا بما شاء يتصرف. لا يبلغ أحد مهما بلغ من درجة الولاية والصلاح والتقوى مقام الله تعالى. يا عباد الله، يجب علينا أن نعرف قدر الله، ما قدر الله حق قدره. فخوف نبي الله داود هذا خوف طبيعي لا بأس به، لا مانع منه. لذا قال الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، يعني إذ تسوروا وصعدوا ونزلوا على داود، إذ دخلوا عليه على داود ففزع منهم خاف منهم. ما الذي أتى بهم في هذا الوقت؟ إنهم يريدون أن يعملوا عملا، ظن داود أن ما فتناه، ظن داود أن القوم إنما تسلقوا وتسوروا يريدون قتله. قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، نحن خصمان، ظلم بعضنا بعضا وطغى بعضنا على بعض. وفصل الله جل وعلا الطغيان الواقع الحاقد، ذكرهم هذا الطغيان. قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تحصر، لا تبينا ولا يسرى، وإنما أنت رسول الله ونبيه، احكم بيننا بالحق ولا تشطر، واهدنا إلى سواء الصراط. هذا ما طلبه الخصمان من نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى، بينوا الأمر: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. هذا أخي له 99 نعجة، النعجة في لغة العرب أنثى الضأن، ولي نعجة واحدة فقال: أكفنيها، امنحنيها، اعطنيها، اكفنيها وعزني في الخطاب. أخي هذا قوي في الأسلوب في البيان، غلبني عندما خاطبته وخاطبني، وأخذ هذه الشاة، هذه النعجة، أخذها وأضافها إلى نعاجه. هذا ما ذكر الخصمان. لكن اليهود لعنة الله تعالى عليهم وتبعهم جماعة من المفسرين، وذكروا أمرا لا ينبغي أن يذكر، لأن داود عليه السلام رسول معصوم، الرسل معصومون، الله عصمهم. والذي ذكرته يهود ونقل إلينا بروايات بني إسرائيل وذكره المفسرون في كتبهم هو قصة نبري داود منها ولا يجوز أن نذكرها إلا عن طريق البيان. ولا يعتقد المعتقد أن داود عليه السلام فعل ذلك. القصة خلاصتها وقد ذكرها المفسرون في بعض الكتب التي لا تعنى بالرواية ولا تعنى بالأسانيد، يعني لا تعنى بالصحة، هذا صحيح هذا ضعيف، الحديث فيه صحيح وضعيف وحسن ولين ومضطرب ومنقطع ومعضل، أكثر من 70 قسم، هذا لين، هذا فيه مدلس، هذا لا تقبل روايته، هذا حديث منكر، هذا شاذ، هذا معلول، هذا مضطرب، هذا سيء الحفظ، هذا وهذا، ويبينون درجة الحديث، هذا مقبول، هذا مردود، هذا حسن، وما إلى ذلك. فإذا صح الحديث أو كان حسن على العين والرأس، إذا كان فيه راوي مجهول، إذا كان فيه كذاب، إذا كان فيه فاسق، إذا كان فيه سيء الحفظ، إذا كان فيه من احترقت كتبه ونسي، إذا وإذا وإذا، لا تقبل رواية. فضلا عن روايات بني إسرائيل، والنبي قال عن بني إسرائيل: إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا نصدق بني إسرائيل ولا نكذب بني إسرائيل، لئلا نفتري على الله تبارك وتعالى. لكن إذا جاءنا نبينا بخبر، هذا الخبر يتمشى مع ما ذكرت بنو إسرائيل على العين والرأس، لا لأن بني إسرائيل هم الذين رووا، ولكن لأن النبي أخبر بذلك. إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا. إذن جميع ما يذكر عن بني إسرائيل من روايات وأخبار، هذه نتوقف عنها حتى يؤيدها صاحب هذا القبر. إذا قال صاحب هذا القبر هذا الأمر واقع وحقيقي على الرأس والعين، وإلا فإن بني إسرائيل وصفهم الله تعالى بما وصفهم به، غيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أول ما قدم النبي المدينة زنى يهودي بيهودية، زنى يهودي بيهودية، الرجل سيد، المرأة سيد، سيد بمعنى سبق أن تزوج، والمرأة سبق أن تزوج، أما البكر الذي لم يسبق أن تزوج يطلق على الرجل ويطلق على المرأة. في التوراة في كتابه أن الشيخ يعني السيد، والشيخة يعني السيدة الذي سبق لها زواج، إذا زنيا يرجمان بالحجارة حتى يحلفا. هذه شريعة بني إسرائيل، هذه شريعة اليهود. والنبي وجد اليهود بطيبة، فلما هاجر النبي إلى طيبة زنى رجل بامرأة، قالوا اذهبوا إلى هذا النبي العربي استفتوه حتى لا يرجم، التوراة تأمر بالرجم، لكن اذهبوا إلى محمد علّه لا يرجم. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه الخبر، وسألهم النبي عما في كتابهم، قالوا عندنا أننا نسخم الوجه، يعني نجعل على وجه الرجل سواد والمرأة سواد، وأننا نجلدهم. قال هذا في كتابكم؟ قالوا نعم. طلب النبي أن يؤتى بالكتاب التوراة ولما أتي بالتوراة وإذا بالقارئ وضع يده على موضع الآية التي تأمر بالرجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترفع يده، فقرأت آية الرجم في التوراة، فهم يغيرون ويبدلون، إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، يرجم يجلد وهكذا. إذن قضايا بني إسرائيل إن بلغت نام تحتاج إلى مثبت، وتحتاج إلى محقق وإلى مبين، لأن هذا الخبر صدق، وهذا لا يكون إلا عن طريق صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. فبنو إسرائيل افتروا، اليهود افتروا فرية. خلاصة هذه الفرية أن داود عليه السلام صعد على سطح بيته فوجد امرأة جميلة تغتسل، المرأة تسمى أوريا، فأعجبت هذه المرأة داود عليه السلام، وما كان من داود عليه السلام إلا أن طلب زوج هذه المرأة وبعثه إلى بعث يذهب يقاتل ويبعد عن هذه المرأة، وما كان من داود عليه السلام إلا أنه دعا هذه المرأة ونام معها، وحاشا داود عليه السلام أن يفعل ذلك. الرسل معصومون، الأنبياء معصومون، داود عليه السلام الذي وصفه الله بما سمعت إنه أواب، سخرنا الجبال معه بسبح بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هذا الذي يمتن الله عليه بهذه المنن لا يكون شاكرا لله، يقع في معاصي الله وفي الزنا، ومن أكبر الكبائر الزنا في جميع الرسالات، لا في رسالتنا فحسب، جميع المنن، جميع الطوائف، جميع المحن تضم الزنا. الزنا عار، الزنا مقت، الزنا ساء سبيل، الزنا لا يأتي إلا منحق الذي يعرف نفسه ويحترمها لا يدنو إلى هذا الأمر السيء. نبي من أنبياء الله تعالى يقع في هذا الأمر ويفعل هذا الفعل الشنيع، يبيت مع زوجة رجل خرج لجهاد في سبيل الله تعالى، هذا أمر لا يقال، وإنما هذا تقول وافتراء وكذب على داود نبي الله عليه الصلاة والسلام. مات الرجل وهلك، فأخذ داود زوجة هذا الرجل وتزوجها. فالله تعالى أراد أن يعظ داود ويبتلي داود ويختبر كما تقول قصص بني إسرائيل وكما يقول المفسرون، والأمر على غير ذلك. ابتلى الله داود كما يقول الخبر الساقط، فأتى هذان الخصمان من الملائكة وتصور على داود ليلا ودخل عليه وعرض عليه القضية، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة، قالوا نعجة بمعنى زوجة، ولي نعجة واحدة أنا زوجة واحدة، فقال أكفلنيها اعطنيها وعزني في الخطاب، اخذها مني قصرا. يعني يا داود انت فعلت هذا الفعل، ارجع الى ربي، انك اليه، علامة تفعل هذا الفعل، علامة تبعث هذا الرجل ليذهب للقتال وانت معك زوجات ونساء كثر، وترمي عينيك الى هذا الرجل الواحد الذي ليست له الا زوجة واحدة. هذا ما تقوله القصة المكذوبة المفتراة التي ألصقتها يهود بنبي الله داود عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. ليس الامر على هذا ابدا. النعجة في لغة العرب لا تطلق على المرأة. الله انزل القرآن بلغة العرب، الله اختار لغة العرب فأنزل بها كتابا. إن عدنا إلى قواميس اللغة العربية نجد أن النعجة تارة تطلق على أنثى الضرب، وتارة تطلق على البقر الوحشي، البقر المتوحش الخلاء الذي يصاد ويؤكل. وأما المرأة فلا يطلق عليها كلمة نعجة. ثانيا، هذا المقام مقام بيان ومقام تأنيب ومقام دعوة داود إلى أن يرعوي وأن يدع الأمر الذي فعله وهذا العمل باطل. المقام لو كانت القصة صحيحة لما حاج إلى تكنية نعجة 99 ولنعجة، الأمر صريح، الأمر يبين يا داود فعلت كذا وكذا. لو صح الخبر ونحن واثقون كل الثقة أن نبي الله داود لم يقع منه هذا الأمر، وحاشا داود أن يقع في هذه الوهبة المنحطة. رجل عاقل يكرم نفسه، ليس بنبي ولا رسول، لا يفعل هذا الفعل، فكيف بنبي ورسول؟ الله تعالى وصف بالصفات التي علم، يريد أن يتزوج امرأة يبعث زوجها ويبيت معها على وجه الزنا، أيليق بنبي من أنبياء الله تعالى أن يوصف بهذه الصفات الشنيعة؟ لهذا ذهب المحققون من أهل العلم على أن هذه القصة كاذبة، وهذه القصة مفتراة، وهذه القصة لا سند لها صحيح يجعلنا نقبلها، وإنما هي من بلوى بني إسرائيل. وبنو إسرائيل إذا حدثوكم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فالخبر ساقط ساقط ساقط مليون مرة، وإنما يحمل الأمر على الظاهر. دخل الخصمان على داود، ولما دخلا عليه فزع منهما وخافهما وظن أنهما سيغتالان، وعرض عليه الأمر. فإما أن يكون أمر الاغتيال حقيقي والله جل وعلا نجاه وسلمه، وإما أنهما ما كانا يريدان أن يغتالا، ولكن صاحب الحاجة أعمى لا يريد إلا حاجته. إذا ما جاء في أي وقت يريد أن تقضى حاجته يتقدم للأمر، ليل نهار أي وقت أي وقت يريد أن تقضى الحاجة. مثال، رجل يريد عقد نكاح، يأتي إلى عمر محمد، وعمر محمد يعالج قضية قصة داود عليه السلام وأنها مكذوبة، وإلى بصاحب عقد النكاح، يريني الورقة أنا أريد تعقد لي الآن، تريدها من الآن لا ينتظر إلى بعد العشاء، صاحب الحاجة أعمى. فالجماعة دخل على داود ليلا وسأله السؤال، وأجابهما داود عليه السلام بما تسمع. قال داود عليه السلام لما قال أحدهما للآخر لما تكلم أحدهما فقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأعزني في الخطاب. بادر داود عليه السلام بالجواب فقال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الله تعالى عاتب داود على أمر كما ذهب إلى ذلك جماعة من المفسرين، الأمر أن داود ما سمع كلام المدعى عليه، سمع كلام المدعي إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، رأسا القاضي الحاكم النبي داود قال للمدعي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. الأمر في هذا الباب الصبر حتى يسمع كلام المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام ورجال أموال أقوام، لكن إذا جاء المدعي اسمع. ولهذا قال علي بن أبي طالب لو أتى إليك مدعيان أحدهما عينه في يدي، الأول عينه في يدي، انظر أنا خصمي هذا خصمي أزال عيني، هذه عيني كانت وهي في يدي، لا تقضي لا تحكم حتى ترى المدعى عليه الآخر، ربما أن تكون عيناه قد ذهبتا. وأما إذا قضيت بمجرد ما تسمع هذا قال أنا فعل بي وفعل وفعل وفعل، قد يكون كاذب وظالم وقد فعل بالآخر ما هو أشد وما هو أعظم. فإذا عليك أن تتروى وأن تتأنى حتى يأتي الآخر وتسمع مقالته، فإذا سمعت المقالتين بعد ذلك تصب الحكم إن شاء الله تعالى. لكن هذا النبي الكريم الرسول العظيم داود عليه الصلاة والسلام قضى، وقضاه الذي قضى به حق، لكن الأمر الذي لم يحصل أنه بادر وما سمع كلام الآخر. ولذا عوتب عليه الصلاة والسلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب عليه الصلاة والسلام. القضية أمران، الأمر الأول الفتوى قبل سماع المدعى عليه، الأمر الثاني الخوف الذي وقع والظن الذي حصل، أن ذلك تسور المحراب بين أمرين، إما أن يكون باغيين. وعندما رأى داود عليه السلام يقظ مستيقظ بدل الكلام وقال ما قال، وإما أن يكون على الفطرة ما رأى رجال قتل داود عليه السلام، ولكن تسلط واستعجل بإذان من داود صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما في هذا الوقت الحرج. فإذا ظنه أنهما يريدان قتله، الظن الذي ظنه عليه الصلاة والسلام أوخذ به، فتواه المستعجلة قبل سماع المدعى عليه أوخذ به، من الذي أخذه؟ الذي يعلم السر وأخفى، لا إله إلا هو. وحمل الميعاد على الظاهر هو الواجب، وحمل الخوف على الخوف الطبيعي هو الواجب. وداود وإن كان نبيا وإن كان رسولا، أيستغني عن إرشاد الله له؟ هل يستغني الرسول أو النبي أن يرشده الله وأن يعلمه الله وهو لم يكن نبيا إلا باختيار الله وبإبلاغ مراد الله تبارك وتعالى؟ أما قال الله تعالى في أفضل الخلق وسيد الرسل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. تهديد، تخويف. أما قال الله في شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم يوم أن دخل عليه عبد الله بن مكتوم ابن أم مكتوم، وأتى إلى النبي رجلان أبو جهل ورجل آخر من صناديد قريش، النبي يتحدث معهما وإذا بعبد الله بن أم مكتوم الأعمى المؤمن دخل على النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان من رسول الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يغتنم الفرصة، هذان صنديدان كبيران من صناديد قريش أراد أن يتوجه إليهما في الكلية عل الله جل وعلا يوفق أن يدخل في الإسلام. ولما أتى عبد الله بن أم مكتوم أعرض النبي عنه كأن النبي يعلم بأن ابن أم مكتوم مؤمن صالح تقي، فأراد رسول الله أن يتوجه إلى هذين يريد أن يجذبهما إلى الإسلام. ومع ذلك اسمع ما قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قال الله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى. أما من استغنى فأنت له تصدى، هذا بيان وتوجيه وإرشاد من الرب لهذا النبي الكريم. كذلك داود عليه السلام. أما حمل الآية على القصة المزعومة المكذوبة فهذا أمر لا يجوز لأي مسلم أن يقع فيه، لأن أنبياء الله تعالى معصومون. لما انتهى الأمر داود ظن أن هذا ابتلاء من الله له واختبار، فعليه أن يرجع إلى ربه وعليه أن يخر له ساجدا. فركع داود للرب وسجد داود للرب وخر راكعا كما قال الله تعالى وأناب، قصر ظهره لله وسجد لله وأناب لله. هذا أحسن ما يقال في هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. أما سجود داود عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه توبة للرب، وسجد رسول الله عندما قرأ هذه الآية كان إذا مر على هذا الموضع وأتى إلى موضع سجود داود سجد رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. نحن نسجد شكر لله، داود سجد توبة لله. ونحن الآن قرأنا هذه الآية ومررنا عليها ولم نسجد، فهل يجب علينا أن نسجد؟ وكلما مررنا على آية سجدة يجب علينا أن نسجد، وإذا لم نسجد فهل خالفنا الله تبارك وتعالى وعصيناه؟ الجواب: صعد النبي قرأ زيد ابن ثابت على رسول الله القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. فلما قرأ زيد مرة سجد، فسجد النبي مع زيد، وقرأ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مرة فلم يسجد زيد ولم يسجد رسول الله. القارئ ما سجد، المصلي المستمع لم يسجد. لو كان السجود واجبا لأمر النبي زيدا أن يسجد، ولكن سجود التلاوة باختيارك، إن شئت سجدت عندما تمر على آية سجدة، وإن شئت تركت، ولا أن تسجد أولى. رقى النبي على منبره وهو يخطب الناس، فمر على آية سجدة، فنزل النبي من على المنبر وسجد، وسجد الناس جميعا لأن القارئ سجد، ولما سجد سجد الناس. ولهذا يقال، أو أحسن ما يقال، القارئ إذا سجد سجدت، والقارئ بالخيار. الله جل وعلا ما عزم وما أوجب على كل من قرأ أن يسجد، إنما الأمر باختيارك أيها القارئ، فإن فعلت فحسن، وإن تركت لا شيء عليك. إن سجد سجود التلاوة، نحن نسجد سجود الفريضة، إذا صلينا نضع جباهنا هذه لله في التراب، أعظم شيء في الأرض هذا الوجه، ولهذا عظم الله تعالى هذا الوجه، ونهى النبي أن يصفع المرء في الوجه، وجه فريض الله جعله على أحسن تقويم، ليس كوجوه السباع، الأسود، الفيلة، النمور، الحيوانات المفترسة التي هي أقوى منا، ذاك ما كرمها الله كما كرمنا، جعل الله وجوهنا فوق ثابتة بخلاف بقية الدواب، الحيوانات وجهها عند موضع خراءتها، في مواضع الزبالة، في مواضع النتن. خلق سمعا وبصرا، تبارك الله أحسن الخالقين. إذن المعنى لا يسجد وجهي للذي لم يخلق ولم يصور ولم يخلق سمعا ولا بصرا. لا يا أخي، تواضع، تأدب، تأدب عندما تدخل عند رئيس عظيم كبير، اهوي ساجد بعض الصفوف، عند بعض رؤساء عظمام لا يمكن أن تدخل إلا وأنت منحني الظهر واضعا جبهتك في التراب. الله نهى عن هذا، الإسلام نهى عن هذا. بعض الطقوس السيد إذا دخلنا عليه لا بد من الطاقة، ولا بد من تقبيل الركبتين والرجلين. الله نهى عن هذا، لا يجوز هذا لأي أحد من الخلق أبدا. بعض الطقوس دخل مقبرة ولي صالح، لا بد هذه الجبهة في الأرض، ولا بد من آخذ من التراب وأضعه على رأسي إجلال للمقبور. هذا لا يستحق هذا المقبور هذا، وإنما الذي يستحق هذا الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وشق سمعه وبصره، الله جل وعلا، لا إله إلا هو المستحق أن يسجد وأن يركع على، لا إله إلا هو. رواية أخرى ودعاء آخر الساجد يقوله: اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها اجرا، اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. هذه السجلة اجعلها لي عندك ذخرا يا رب، واكتب لي بها أجرا عندك يا رب، واحفظني عني بها وزرا يا رب. أنا ما أحفظ هذا الدعاء، لكن أنقص معناه. يا رب احفظ لي، يا رب احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. لا يلزم أن تكون حافظ من لفظ 100%، لا، المهم أن القلب هذا أدرك الأمر ويقوله لله: يا رب احفظ لي عنها، احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها أجر، واجعلها لي عندك ذخر. يكفي لقصة الأعرابي، لقصة الأعرابي الذي دخل على رسول الله ورسول الله يدعو ربه، وحاول الأعرابي أن ينتقص كلمات مما يقول النبي فما قدر. في الصدفة رأى الصحابي حابس فقيه معاذ بن جبل، أتى الأعرابي يصغي يسمع، يريد أن ينتقص ويأخذ من معاذ ما قدر. إيه، هذا الرسول يدعو ما حفظ، هذا معاذ يدعو ما قدر، أنا أخذ شيء. رجع إلى النبي: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، كلامك الطويل وكلام معاذ الطويل أنا لا أحسنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا تقول أنت؟ إيش تقول؟ قال: أقول عندما أدعو ربي: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: كلنا حولها الدنيا، دندنتنا هذه الطويلة العريضة كلها تدور حول هاتين الجنتين، إلزمهما. بقيت لنا السجدة الثالثة، وهي سجدة الشكر. وعلى العبد متى ما تفضل الله عليه بنعمة، متى ما سمع خبرا يسره، أن يهوي ساجدا لله. قدم ولده من سفر، وضعت امرأته ولدا وهي شالمة، كان يرقب شيئا فحصل على خير ما يرام، جاءه النبأ، يسجد يضع جبهته في الأرض سواء كان طاهرا أو لم يكن طاهرا، يستقبل القبلة ويضع الجبهة لله. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما جاء خبر إسلام أهل اليمن، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعث للنبي خطاب يبشره بإسلام أهل اليمن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. ذهب علي بن أبي طالب، ما مضى كبير وقت إلا والكتاب يأتي ويأتي إلى رسول الله، ولما بشر النبي بإسلام القوم خر ساجدا لله. هذا سجد الشكر، إذا أتاه خبر يسره، إذا أتاه خبر يسره يسجد. خرج مرة إما من بيتي أو من مسجدي، وذهب إلى الأسواق. الأسواق حمزة ولام ألف وسين وواو ممدودة، أسواق ليست بقاء. الأسواق، الأسواق موضع بالمدينة شمالي بقيع الغرقد. ما كان شمالي بقيع الغرقد إلى مسجد أبي ذر إلى ناحية قصر الضيافة، كل هذا يسمى أسوار، اسم قديم منذ عهد رسول الله. بعد ذلك حرك فقيل الأسواق، قاف غلط، الصحيح أسواق. الأسواق فيها موضع يسمى بقيع، بقيع الأسواق، بقيع الغرقد، بقيع الغرقد الذي يقبر فيه، بقيع الأسواق. بعد ذلك كلمة بقيع يعني موضع مطمئن، موضع فيه أشجار، فيه أشياء زرع مختلف، هذا يسمى بقيع. يخطئون فيقولون بقع بالقاف من دون ياء، غلط، بقيع الأسواق، بقيع الغرقد، بقيع الحناطين، بقيع الزبير. بقيع الزبير حارة الأغوات وقد ذهبت ودخل جزء منها في المسجد، بقيع الزبير، بقيع الخيل، بقيع النخيل. المدينة مملوءة بأسماء بقيع بقيع بقيع، بقيع الأسواق. ذهب النبي إلى حائط من حوائط الأسواق، حائط يعني بستان، فدخل الحائط وتبعه عبد الرحمن بن عوف. ولما دخل النبي الحائط سجد، وضع جبهته في الأرض وسجد سجدة طويلة. قال عبد الرحمن بن عوف: حتى ظننت أنه قد قبض، يعني أن النبي مات. فدخلت عليه فقال: من؟ قلت: أنا عبد الرحمن بن عوف، رأيتك سجدت سجدة طويلة فظننت أنك قبض، يعني مت. النبي سمع عبد الرحمن بن عوف يقول: ظننت أنك قبض. بعض الناس اليوم يقول: هذا سوء أدب، لا تقول النبي مات. ابن عوف يقول: ظننت أنك قد قبض، والله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، والله يقول: أفإن مات أو قتل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يا جماعة، تعظيم النبي ليس بالهوى وليس بمخالفة شرع الله، والنبي لا يعظم بالغلو، وإنما يعظم النبي بما عظمه الله تعالى به. ابن عوف قال: أنا ظننت أنك قد قبض، فما أنكر النبي عليه، ظننت أنك قبض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد: إن جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى علي صلى الله عليه ومن سلم علي سلم الله عليه، فسجدت لله شكرا. أنا لما دخلت الحائط جاني جبريل وقال لي جبريل بشرى، الله، اللهم صل على رسول الله. أنا عندي البشارة، يقال لي جاءك ولد، فرحة، يقال لي أعطيك مليون ريال، يا سلام، سجدة طويلة. البشرى عندي، مريض لي بري، لكن انظروا إلى بشرى الرسول صلوات الله وسلامه عليه: جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى علي صلى الله عليه ومن سلم علي سلم الله عليه، يعني أنه فرح بسعادة الأمة، برضا الله عنه، بكرم الله لهم. هذا الفرع عند رسول الله الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاءتني هذه البشرى انا وضعت جبهتي في التراب للارض في الارض ساجدا شكرا لله على ما تفضل صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قيل للموضع الجهة التي سجد النبي فيها قيل للموضع مسجد سجدة الشكر. مسجد سجدة الشكر وهو الموضع الذي يطلق عليه مسجد أبي ذر. ومسجد أبي ذر خطأ وخطأ ومليون خطأ. قرأوا في التاريخ أن أبا ذر ذهب إلى الربدة والربدة موضع نائي بعيد يبعد عن المدينة تقريبا 130 كيلو عند البركة والموضع معلوم اليوم. وجامعة الملك سعود أخرجت المسجد وراء قبر أبي ذر وعملت حفريات وأخرجت بعض الأموال لسابقة لأن الموضع موضع الربدة موضع حمى موضع أقام فيه أبو ذر ومات فيه أبو ذر رضي الله تعالى عنه لأنه ما كان يستطيع أن يصبر على أمر الناس فنفاه عثمان إلى الربدة. لما رأوا هذا الموضع بعيد عن المدينة قالوا مسجد أبي ذر وهو ليس مسجد أبي ذر هو مسجد سجدة الشكر ومسجد البحيري ويسمى مسجد السافلة هكذا تنص كتب المدينة السافلة المدينة عالية وسافلة العالية هذه السافلة ما كان شمالي المسجد متى من حضرت تريد أن تذهب إلى سيد الشهداء في طريقك إلى سيد الشهداء مسجد السافلة. وسمي مسجد البحيري لأن بستانا بجوارها لا تزال بقايا هذا البستان إلى اليوم موجودة البقايا نخلات موجودة يسمى البحيري. فلما كان هذا المسجد بجوار هذا الموضع قيل مسجد البحيري وإلا فهو مسجد سجدة الشكر. لكن لا يقوى الإنسان أن يعين ويقول هذا الموضع وإنما الجهة ولا يمكن الإنسان أن يعين قبرا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان. لا إلا هذه القبور الثلاث قبر رسول الله وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما لأن النبي دفن في بيته ولأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دفن مع رسول الله وعمر كذلك. نقسم بالله جازمين أن القبور الثلاثة في بيت عائشة قبر رسول الله قبر أبي بكر قبر عمر وأما بقية القبور فهي ظنية لا يمكن للمرء إذا كان يخشى ربه أن يقول والله وبالله هذا قبر فلان وهذا قبر فلان. اللهم إلا ما يقول من قبر حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء والشهداء الناحية معلومة إن شاء الله تعالى. ساقني إلى هذا الكلام قول الله تبارك وتعالى في شأن نبيه ورسوله داود عليه السلام فغفرنا له ذلك الإشارة والله أعلم إلى الظن الذي ظنه بالخصمين لا أنه اغتصب وحاشا داود أن يغتصب وهو رسول وملك ونبي مقرب وصفه الله تعالى بما وصفه به والأنبياء معصومون. ومن هذا الباب أيضا قول الله تعالى في يوسف عليه السلام، ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. المرأة همت وأغلقت الأبواب وسحرها جمال يوسف وأرادت أن يقع بها، وهم بها يوسف لولا أن رأى برهان ربي.